قال أبي في أي قطر عربي إن أعلن الذكي عن ذكائه فهو غبي. حكمة يجب أن تعلق على المكاتب المؤتمرات.